الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، تعالوا الآن إلى ميدان أحد. نحن الآن في الميدان، أرى الآن أمامي جماعة من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم يحيطون به في الميدان، وأرى رجلا كافرا ملحدا يسمى أبي بن خلف ينادي بأعلى صوته ويقول: أين محمد لأقتله؟ والله لا نجوت إن نجا. أبي بن خلف ينادي: أين محمد؟ يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله يدفعونه، ولكنه لا يريد ان يندفع. واذا بالحبيب يقول لاصحابه: خلوا بيني وبينه، ويخرج النبي الان لينازل ابي بن خلف فيرميه بسهم فيرديه قتيلا. ولم يقتل رسول الله غيره طول حياته، الرجل الوحيد الذي قتله الحبيب المصطفى أبي بن خلف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. وها انا ذا الان ارى عمرو بن الجموح يأتي الى الحبيب المصطفى يستأذنه في القتال يوم احد. وكان عمرو اعرج، كان يعرج برجله، فقال له الحبيب: يا عمرو، ان الله قد عافاك من الجهاد. فقال عمرو: ولكني اريد ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة يا رسول الله، فلا تمنعني. وينزل عمرو ميدان القتال يوم احد، ويقتل من المشركين ما يقتل، وبعدها يخر شهيدا، وفي ساعة صفت سماؤها يقول الحبيب لأصحابه: إن صاحبكم قد وقع اليوم شهيدا، وإنني أراه الآن يسبح في رياض الجنة بعرجته. وانتهت الجولة الثانية، ولم يسمها القرآن هزيمة، إنما قال فيها: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، اي النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. انتهت الجولة الثانية بالثبات، بالثبات الاكيد، ولم يفر احد، وظلوا صامدين صابرين. وعندئذ ولى ابو سفيان وجيشه، ولوا منصرفين الى مكة، واذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم مع اصحابه اشد من الجبال في ثباتها. وعندئذ تبدأ الجولة الثالثة. ما هي الجولة الثالثة التي نسيها الذين اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالهزيمة؟ كيف كانت؟